هل يجوز أن ينتخب المسلمون امرأة تمثلهم في مجلس إدارة حتى ولو في مجلس إدارة إحدى الشركات؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولا أمره امرأة. والله مسألة مجالس الإدارات دي، هذا إذا كان الأمر مثلا هي تملك مثلا السهم، يمكن أن تكون كذلك صاحبة الشركة، لا تمنع مرة من البيع والشراء. لكن الأمر مجلس إدارة الشركات دي ليست ولايات، لأنها أصلا مبنية على المعاملات. فما جالت الإدارة يعني واحدة هي صاحبة شركة أصلا، يجوز أن تكون صاحبة. مش خديجة كانت صاحبة التجارة التي كان يتاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تصنع امرأة عندها مال؟ تأمر مثلا أحدا يتاجر لها فيها وتأمره بغضب، ولا تقول تاجر في كذا ولا تتاجر في كذا، هذا لا يضر. لكن الولايات نحو القضاء، والولايات التي مثل ولايات يعني من يكونون هم أهل الحل والعقد، الذين يختارون الإمامة للأمة، والذين لهم سلطات كبيرة جدا في رقابة ولي الأمر ونحو ذلك، وهم يعني فوقه في هذا الأمر في الرقابة عليه، وفي يعني ربما لهم قانونا، لهم في دستور الناس صحة عزله، يعني هم يعني يملكون لو اجتمع ثلثي أعضاء هذا المجلس على عزل الرئيس ونحو ذلك، أو لهم ضوابط معينة يعني يمكنهم ذلك رسميا، ان لهم ضوابط معينة من حقهم ان يقولوا هذا الرجل خالف القواعد وادى مثلا بالبلاد الى الضياع، فيمكن ان يعني وبعد كده يرد الامر الى الشعب، يعني يستفتى على عزله. اذا كان الامر كذلك فكيف تتولاه النساء التي من حق زوجها ان يمنعها من الخروج، من حق ابيها ان يمنعها من الخروج؟ لذلك لا ولاية الحسبة ولا ولاية القضاء ولا ولاية الجهاد ولا ولاية الامارة العامة او الخاصة يجوز ان تكون فيها امرأة. اما البيع والشراء فهذا امر اوسع.